قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يدير جابرنا من عذاب أليم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يدير جابرنا من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قم بالمكذبين ولا تطع كل عزاء مهين مناج مشاء بأمين مناع للخير مرتد أثيم مصل بعد ذلك زمين من كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال عذابي بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا ابتغوا ليبلغن مسلمين ولا يستثنون فطاب عليها ضرائب من ربك وهو نائمون فأصبحت كالسليم وتنادوا مسلمين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم سالمين وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على المعادلين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن معلومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا لا تستهزئون ربنا إنا كنا ظالمين أقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منا إنا إلى ربنا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تغيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون هم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ما يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم ظالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فاستفدوا من أجل الله يسألهم أجرا فهم من مالك مظهرون عندهم الغيب فهم يبصرون. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربي لنقل في العناء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مرعبه وما أدريك مرعبه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالضارية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل هاوية فهتري لهم من بادية وجاء فرعون ومن قبل له المتسببات في الخافية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخلة رافية إنا لما بغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتحيا أذن واعية جاء نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء هيا يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا ترضى منه عافية أما من أوتي كتابه بيمينه ويقول هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني مراق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية هو دانية واشربوا هنيئا بما أنتم بالأيام الحالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني برانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا بعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الغافلون لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما سيؤمنون. تذكرون تنزيل من رب العالمين لو تطول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين لقد على من الوسيمة وما منكم من أحد عن العاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة صبرا شبيرا إنهم يرونه قريبا ونريه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميرا يبشرونهم يود المجرم لو يهتدي من عذاب يومهم بسبيل وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يمضيه ألا إنا لها نزاعة للشوى من أدبر وتولى وجمع فوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمعروف والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب رب مشركون إن عذاب رب ويرمون والذين هم لفروج عابرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم يؤمرون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهادة راهنون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبلك مجرمين عن اليمين وعن الشمال عجينا يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون لا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لناظرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمظلومين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوصلون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا روحا إلى قومه أنا بالقرآن من قبل أيدي أهو على أهو قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل إلى جاء لا يؤخر دوركم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا ضلالا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصلوا فاستغفروا استغفارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسلمت لهم إدارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا خلقكم أطوارا تروا كيف خلق الله سبع سماوات كراما جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا فأنبته أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجدوا ماله وردوا إلى أثارا ومكروا مكرا كبارا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسوعا ونصرا وقد أضلوا كثيرا وآتت الظالمين إلى بلالا إما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نعم ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين سيارا إنك إن فذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إنه تعالى جد ربنا واتبع صاحبة ولدا يقول سبيلنا على الله جبتا إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدنا ملئت ناسا شديدا وجوها إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أراد بهم ربهم رشدا إنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا بارك قددا إنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه أبدا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف فردا ولا رهبا إنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تعروا رشدا إنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم أعطيناهم ما أنرجنا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسبق على بعد إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يقولون قال إنما أدعو ربي ولا أجب لأحد إني لا أملك لكم حلا ولا رشدا إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه مرتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف نازلا وأقل عددا أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فأحاط بما لديهم وأعطى كل شيء عددا فأحاط بما لديهم وأعطى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وزنه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى مقيلا إن لك إن هي سبعا طويلا اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا اصبر على ما يقولون واجرهم أجرا جميلا والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكارا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجع

الليلة نقول ادعم المسكين وكنا نقوم مع الغائبين وكنا نكذب بيوم الدين حتى على اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة مرت من قسورة فيريد كل امرئ منهم أن يؤتى زهدا وشاة ألا بلا يخافون الآخرة ألا إنه تذكرة ومن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نزوي بنانه بل يريد الإنسان ليكسر أمامه يسأل أيانا يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ألا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر نبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه إن علينا بيانه فلا بل يحبون آجلة يذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باطلة تظن أن يفعل بها باطلة كلا إذا بلغت التراقية وقيل مرة وظن أنه الفراق صفت الساق في الساق إلى ربك يومئذ المساق وصدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يحسب الإنسان أيها الأزداد ألم يكن نطفة من مني صنع ثم كان علقة فغلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكى والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على هل أتى على الإنسان حين من الدهر فكبر لم يذكر إنا خلقنا الإنسان من نطفة حجاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أعتدنا للكافرين سلاسيا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها نارا إليه يشرب بها عباد الله يبشرون تبشيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ويطعمون الطعام على حبه يسير ويذيق وذيرا كم لوجه الله لا تريد من الجزاء ولا الجهور إنا نخاف من ربنا يوم نعود الخليل وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أبدا وزورا وجزاهم بما صبروا جنة وعليا على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا آنية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها يلقون فيها كذا كان بزاجها زنجبيلا عينا فيها تدمى زنجبيلا يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم أزلتهم مزورا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وبركا كبيرا سندس خضر واستبرق وحلوا وساورا من فلة وسقاهم رب وجاهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا جئنا قدرنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن جاء إلى ربه سبيلا وما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقيات ذكرا إنما توعدون لواقع نجوم بلدات وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت بأي يوم أجلت بيوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمبشرين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعوا بالمجرمين وإلى يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قدر مكين إلى قدر معلوم وقدرنا فنعم الراجعون وإلى يومئذ للمكذبين ألم ان نجعل الارض كفاتا يا الله اجعلنا فيها رواسيا كافرات واسقيناكم ماء فرارا يومئذ للمكذبين ولا يغني من الله إنها ترمي بجرر كالقصر كأنه جمالات ظفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين إن كان لكم كيد فكيدون ليل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يدعون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين إذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون.